الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل إخواني الكرام بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على سورة الحاقة من خلال التفسير الميسر، وقلنا أن الحاقة من أسماء يوم القيامة، وأن هذه السورة سورة مكية، جاء الحديث في بدايتها عن تعظيم وتهويل أمر يوم القيامة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عذاب الأقوام الذين كذبوا بهذه القيامة وما حل بهم من عذاب في الدنيا، ثم سيذكر الله سبحانه وتعالى حال المصدقين والمكذبين في الآخرة، بعد أن ذكر حال هؤلاء المكذبين في الدنيا وما حل بهم من عقاب. فقال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هنا تفصيل لمشاهد يوم القيامة، بعد أن بدأ بذكر يوم القيامة وما أدراكم ما يوم القيامة، هنا الآن بدأ بماذا؟ بتفصيل ما يحصل من أهوال في يوم القيامة. قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. قال في الميسر: فإذا نفخ الملك في القرن نفخة واحدة، وهي النفخة الأولى التي يكون عندها هلاك العالم. فهذا المشهد الأول العظيم من مشاهد يوم القيامة، النفخ في الصور، النفخة الأولى. والصور قالوا هو القرن الذي ينفخ فيه، فهو كالبوق، البوق الذي إذا نفخ فيه أصدر صوتا، فهذا القرن كذلك ينفخ فيه الملك فيصدر صوتا يفزع الناس ويصعقهم. وقد جاء عربي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. فالصور هو القرن الذي ينفخ فيه، والملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، موكل بأن ينفخ في الصور. وعدد النفخات في الصور قال بعضهم ثلاث، والجمهور على أنها نفختين، وهي الصحيح أنها نفختان، الأولى يحصل معها الفزع والصعق، والثانية يحصل معها البعث والنشور. طيب، ما الدليل على ذلك، على أنها نفختان؟ في قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذا النفخ الأولى إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهذه النفخة الثانية، نفخة البعث والنشور. طيب، عبر الله عز وجل عنها، قال إيش عن النفخة هذه الأولى؟ قال: نفخة واحدة، مع أنه ممكن أن يقول فإذا نفخ في الصور فقط دون أن يحدد إيش نفخة واحدة. لماذا حدد قال واحدة؟ فيه بيان، أول شيء لأنها يعني قد يظن الظان عندما يسمع أنها نفخة فيظن أنها اسم جنس للنفخة وأنها نفخات متعددة، فبين الله أنها نفخة واحدة. وكذلك فيه بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه بنفخة واحدة يصعق جميع من هم على الأرض، وبنفخة واحدة يبعث الله عز وجل ماذا؟ جميع من هم في القبور. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل في مشهد ثاني: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قال في الميسر: ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فكسرتا ودقتا دقة واحدة. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فقوله حملت الأرض والجبال أي أزيلت عن أماكنها، هذه الجبال العظيمة يزيلها الله عز وجل عن أماكنها، فتدك أي تكسر وتفتت حتى تصير كالكثيب وكالرمل، وهذا من عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. في ذلك الحين يقول سبحانه وتعالى: فيومئذ وقعت الواقعة. في ذلك الحين قامت القيامة، إذا حصل النفخ ودكت الأرض، هنا سترون تحقق الواقعة اليوم الذي كنتم تكذبون به. وهذا اسم ثالث من أسماء يوم القيامة ورد في هذه السورة. إيش الاسم الأول؟ الحاقة، والثاني القارعة، وهنا الواقعة. فالواقعة لأن وقوعها متحقق. وعبر بالماضي، قال: وقعت الواقعة، ولم يقل إيش؟ فيومئذ تقع الواقعة. لماذا؟ إيش رأيكم؟ تأكيدا لتحقق وقوعها، أن وقوعها إيش؟ وقوعها متحقق. فهذا فيه دلالة على أنها واقعة لا محالة، فعبر بصيغة الماضي ليشعرك بأن الموضوع كأن الموضوع انتهى، فهي واقعة واقعة. مثل ما توصل إنسان مثلا بمهمة أو عمل فيقول لك: اعتبر الموضوع انتهى، وكأنه إيش؟ وكأنه حصل ولم يحصل بعد. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على اهتمامه لتحقيق هذا الأمر. فهنا إيش؟ وقعت الواقعة، فكأنها واقعة وتحققت. ثم قال سبحانه وتعالى: وانشقت السماء. انظروا إلى هذه السماء المحكمة تنشق، فهي يومئذ واهية. قال: فالميسر وانصدعت السماء، فهي يومئذ ضعيفة مسترخية، لا تماسك فيها ولا صلابة. فهذه السماء العظيمة تضعف وتتشقق، وقد كانت محكمة متماسكة لا ترى فيها فطور، كما قال الله عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ستصبح يوم القيامة ماذا؟ واهية متشققة. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: فالميسر والملائكة على جوانبها وأطرافها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام. والملك هنا والملك على أرجائها، الملك اسم جنس فيشمل جميع الملائكة، جميع الملائكة على أرجاء السماء، وقد يكون عدد معين فالله أعلم، لكنه اسم جنس مقصود به الملك. وهؤلاء الملائكة يكونون على ماذا؟ على أرجائها، في أنحائها، وقالوا في أطرافها، ويحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى ثمانية من الملائكة العظام، لأن عرش الرحمن عرش عظيم. وقد جاء في وصفهم ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. وذكر من وصفه قال: إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فإذا كان هذه المسافة البسيطة نراها بسيطة، هي مسافة عند هذا الملك العظيم مسافة 700 عام، فكيف سيكون حجم هذا الملك وعظم هذا الملك؟ وإذا كان هذا الملك العظيم والعرش يحملونه ثمانية من هؤلاء الملائكة العظام، فكيف هو العرش وكيف هو رب العرش سبحانه وتعالى؟ والعرش من أعظم المخلوقات، وعليه يستوي الرب سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث أن له قوائم وتحمله الملائكة بإذن ربها سبحانه وتعالى وقدرته، فهو الذي يعطيها الحول والقوة حتى تحمل هذا العرش. والكرسي غير العرش، فالكرسي موضع قدم الرب سبحانه وتعالى ووسع السماوات والأرض، والعرش أعظم منه بكثير، كما جاءت الأحاديث: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض في العرش، وكأنه حلقة صغيرة ألقيت في الصحراء. ستتوها الحلقة ولا ما تتوه؟ ما تعتبر شيء في الصحراء. فالله سبحانه وتعالى الذي يستوي على هذا العرش العظيم هو أعظم من هذا كله. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وفي هذه الآية: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إضافة العرش إلى الرب إضافة تشريف وإيجاد. وفي هذه الآية كذلك رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن المراد بالعرش أنه الملك، لأن الملك لا يحمل، فهو عرش حقيقي له قوائم وتحمله الملائكة كما وردت بذلك الأحاديث. وكذلك هؤلاء الملائكة هم من ملك الله، فكيف يكون الحامل هو المحمول؟ فهذا عرش حقيقي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، في ذلك اليوم تعرضون على الله أيها الناس للحساب والجزاء، لا يخفى عليه شيء من أسراركم. في ذلك اليوم تعرضون، يقول في الميسر أن سبب العرض ما هو؟ الحساب والجزاء. طب لماذا قال في الميسر هنا؟ قال أن يعني قيده بالجزاء والحساب، لأن العرض يكون لماذا؟ للنظر والتأمل، صحيح؟ الآن البائع عندما يعرض السلعة يعرضها لماذا؟ حتى تنظر إليها وتتأمل، صحيح؟ طب ما هو لازم هذا العرض؟ أنه يريد ماذا؟ يريد بيعها. فهذا العرض يومئذ تعرضون لابد له لازم، ما هو اللازم؟ الجزاء والحساب. فلازم هذا العرض هو الجزاء، الجزاء والحساب. لا يخفى، لا تخفى منكم خافية، أي لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أعمالكم التي في السر أو في العلن، بل لا تخفى عليه نياتكم وخطراتكم سبحانه وتعالى، لأنه العليم الخبير ببواطن الأمور. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذكر مشاهد يوم القيامة وما يحصل فيها من أهوال، ذكر إلى جزاء من يؤمن بهذا، من يؤمن بهذا اليوم. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في قوله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، قال في الميسر فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فيقول ابتهاجا وسرورا خذوا اقرأوا كتابي. فكل مسلم يأخذ كتابه بماذا؟ بيمينه، حتى وإن كان عاصي ومفرط، حتى وإن كان عاصي ومفرط. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن حتى العاصي من المسلمين يأخذ كتابه بماذا؟ بيمينه. وأن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق يأخذ بالشمال وفريق باليمين، وكل مسلم وكل مؤمن يأخذ كتابه بماذا؟ يأخذ كتابه بيمينه، وكل كافر يأخذ كتابه بشماله. وبعد أن يأخذ كتابه بيمينه هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لأنه مسلم وموحد، والمسلم الموحد هو من أهل الجنة، حتى وإن كان عذبه الله عز وجل في النار فإن مصيره إلى ماذا؟ فإن مصيره إلى الجنة. وهذا لا يجعل العبد يغتر بحلم الله عز وجل وكرمه ورحمته، بل كرم الله عز وجل لابد أن يقابل بماذا؟ يقابل بالشكر. فالأحرار لا يقابلون الكرم بماذا؟ باللؤم، بل يقابلونه بالشكر. فلابد أن نشكر الله عز وجل على كرمه وتفضله علينا سبحانه وتعالى. كما أن الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل، إذا تجبر وعصى وتكبر أن يقذف الله عز وجل في قلبه الكفر والعياذ بالله. وكذلك لابد أن يعلم العبد أن عذاب الله عز وجل شديد، فلا يستهين بدخول النار، لأن بعض الناس يأتيه الشيطان فيقول يعني دخلت النار بسيطة تدخل وتخرج. لا لا، ما هي بسيطة. أنت الآن لو طلب منك أن تدخل في فرن لمدة دقيقة واحدة وتعطى كنوز من كنوز الدنيا لن تقبل بهذا، فكيف وعذاب الله عز وجل الشديد. فأسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم وأن يتجاوز عنا. طيب، إني ظننت أني ملاق حسابية، قال في الميسر إني أيقنت في الدنيا بأني سألقى جزائي يوم القيامة، فأعددت له العدة من الإيمان والعمل الصالح. فمن أسباب فرحه ذلك اليوم وسروره بهذا الكتاب ما هو؟ ما قدم في هذه الدنيا. فالدنيا مزرعة إيش؟ مزرعة الآخرة، فما تزرعه في الدنيا تحصده في الآخرة. فيزرع الإنسان الإيمان، الإيمان والعمل الصالح. والظن هنا قال إني ظننت إني ملاق حسابية. ما معنى ظننت؟ أي استيقنت وتيقنت. وكل ظن، قال وكل ظن جاء في القرآن للمؤمن في مقام المدح فهو بماذا؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى اليقين. وكل ظن جاء من كافر فهو بمعنى ماذا؟ بمعنى الشك وعدم اليقين. وقالوا في الفرق بين الظن، لأن القرآن جاء فيه الظن بمعنى اليقين كما هنا، وجاء فيه الظن بماذا؟ بمعنى الشك. قالوا في الفرق كذلك بينها، قالوا أن الظن بمعنى اليقين يأتي دائما وبعد ومعه إن التي معها إيش؟ تكون مشددة، إني ظننت أني، فإن هنا إيش؟ مشددة. فقالوا هذه إذا جاءت إن مشددة ومعها ظننت أو ظن، هذا معناته ما معنى الظن هنا؟ معناها اليقين. طب إذا كانت مخففة، قالوا إذا كانت مخففة فيكون معناها ماذا؟ معناها الشك، والله أعلم. قال فهو في عيشة، فهو في عيشة راضية. قال في الميسر فهو في عيشة هنية مرضية، فهو في عيشة راضية أي في عيشة هنية مرضية. طب لماذا أضاف الرضا إلى العيشة؟ قال في عيشة راضية وليس إلى الشخص، فيه دليل على ماذا؟ أولا فيه دليل على أن هذه العيشة وهذه الحياة سترضي كل من يعيشها، أي إنسان يعيش هذه الحياة سيرضى بها. وقالوا كذلك أن العيشة نفسها هذه لو كانت لها عقل ولها إحساس وتشعر لفرحت بهذه العيشة، ودليل على ماذا؟ على عظم هذه الحياة وعظم السعادة التي ينالها المؤمن في الجنة. وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة يناديهم منادي فيقول إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا تحصل لكم الأمراض، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله ووالدينا. في جنة عالية، قال في الميسر في جنة مرتفعة المكان والدرجات. فكلمة عالية هنا تجمع مكانها عالي، وأنها مكانتها وقدرها عال في النفوس، وأن أشجارها وقصورها مرتفعة، وأن درجاتها مرتفعة وعالية، قطوفها دانية. مع هذا العلو وما فيها من ارتفاع إلا أن الله يسرها للمؤمنين وسهلها، فجعل هذه القطوف دانية قريبة من أهل الجنة حتى يكتمل التلذذ، فلا تكون هناك أي معاناة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال في الميسر يقال لهم كلوا أكلا واشربوا شربا بعيدا عن كل أذى، سالمين من كل مكروه، بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية. فكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا على سبيل إيش؟ على سبيل التفضل والإنعام من الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل المقابلة. هنا الباء في بما أسلفتم بيان للسبب الذي حصلتم به على هذا النعيم، هو ماذا؟ هو هذه الأعمال الصالحة، والله عز وجل هو الذي يسر لكم هذه الأسباب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى ماذا؟ نفى أن يكون الدخول على سبيل المقابلة، أنك إذا فعلت العمل يقابلك الرب سبحانه وتعالى بما فعلت أن تدخل الجنة. لا، دخول الجنة هو بفضل من الله عز وجل ورحمته، وقد ذكرنا هذا سابقا. فقلنا أنه لماذا الله عز وجل جعل هذه الأعمال أسباب؟ هي الاستدرار إيش؟ لاستدرار رحمته سبحانه وتعالى، وليس على سبيل إيش؟ على سبيل المقابلة. لأن العبد هل يستحق على عمله أجرا؟ لو إنسان عنده عبد وأمره بأمر وكلفه بعمل، هل يستحق هذا العبد على عمله أجرا؟ لا يستحق هذا العبد على عمله أجرا. فأنت عبد لله عز وجل من كل وجه، وعبد الدنيا عبد على بوجه مخصوص، فأنت عبد لله من كل وجه، فلذلك أنت أصلا لا تستحق أجر. فيكون دخولك الجنة على وجه ماذا؟ على وجه التفضل، الله عز وجل دخلك الجنة تفضلا. أضف إلى ذلك ما في هذه الأعمال التي نقدمها لله عز وجل من التقصير والخلل، فيتحتاج منا إلى ماذا أصلا؟ إلى استغفار وتوبة وإصلاح لهذه الأعمال، لا أن نطالب فيها على ماذا؟ لا أن نطالب فيها بأجر، وأن يأجرنا الله عز وجل عليها. فنسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا وعليكم، وأن يتغمدنا برحمته. هذا ما تيسر بيانه إخواني الكرام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل مني ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا ومن يسمعنا صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والذرية الصالحة المصلحة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفق علماءنا وولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفق الإخوة الكرام القائمين على هذا الجامع ويجزل لهم المثوبة. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.